بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولسوا سوا سواء اجعلا، على الأصح ما لغير جعلا. ولسوا كرضا، سوى رضا، سوى هدى، سواء سماء، بقي واحد وهي سوى كبناء، سوى كبناء وهي أغربها، لذلك تركها الناظم الظاهر عمده، يعني لم يذكرها. ولسوا سوا سواء عددها بلغاتها، يعني أراد أن يبين أن لسوى عدة لغات معا كلها بدون تفصيل، اجعل لها على الأصح ما لغير جعل، ما جعل لغير. والذي جعل لغير هو ما نسب لمستثنى بإلا، إذا كل ما أعطي لغير كذلك يعطى سوى، إذا لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. لكن في الأول قال: واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسب، ولم يقل على الأصح، وهنا قال على الأصح، والأصح أفعل تفضيل، قيل مقابله الصحيح تأدبا مع سيبويه، لأنه خالفه وخالف شيخه خليل بأن سوى لا تخرج عن الظرفية، لا تخرج عن الظرفية، هي ملازمة لها، الظرفية المكانية. خالفهم ابن مالك رحمه الله تعالى لكثرة الشواهد في كون سوى تأتي مبتدأ وتأتي فاعلا وتأتي مجرورة بحرف الجر وتأتي مضافة وتأتي اسم إن، ستأتي الشواهد كلها، هذه كلها تدل على أنها متصرفة، وإذا كان كذلك حينئذ ليست بظرف ملازم للظرفية، بل قد تأتي، وهذا قول الرماني وغيره، أنها قد تأتي ظرفا كثيرا وغير ظرف قليلا، وخاصه بعضهم بالشعر كما سيأتي. إذن ولسوا سوا سواء اجعلا، لام هاء الألف هذه بدلا عن نون التوكيد الخفيف، اجعلا هذا الأصل فيها. حينئذ لسوا هذا متعلق به، والأصل في الفعل المؤكد أن لا يتقدم عليه عامله، ممنوع هذا، ولكن في مثل هذا نقول من باب الضرورة، فعل المؤكد بنون التوكيد خفيفة والثقيلة، كذلك ما دخلت عليه قد لأنه من المؤكدات أو لام الابتداء، كل مؤكد حينئذ يمتنع أن يتقدم معمول المؤكد عليه، ولكن في مثل هذه الأبيات الشعر يقال فيه من باب الضرورة، إذن لسوا هذا متعلق بقوله اجعل، على أنه مفعول ثاني له، على الأصح جار ومجرور متعلق بقوله اجعل، خلافا لسيبويه والخليل، أي هو صحيح، وما اختاره الناظم أصح، هو صحيح من قبيل صحيح وأصح، هذا من باب ألا يخالف الناظم سيبويه فحسب، يخرجون هذه التخريجات من أجل ألا يخالف الناظم سيبويه، لأن الأصل موافقة سيبويه عدم مخالفته، فإذا وجد ما يخالف لابد من التأويل. ما جعل لغير، هذه صلة الموصول والألف هنا للإطلاق، ما جعل لغير، والذي جعل لغير هو الأحكام السابقة، من أحكام فيما سبق، لأنها مثلها، سوى وغير مثلان بمعنى واحد، ويستدل على ذلك بأمرين: الأول إجماع أهل اللغة على أن معنى قول القائل قاموا سواك وقاموا غيرك واحد، قاموا غيرك غيرك، ها قاموا سواك معنى واحد، يقول قاموا سواك يعني إلا أنت، قام غيرك إلا أنت، فالمعنى واحد، إذن سوى وغير بمعنى واحد من مثل هذا التركيب. وأنه لا أحد منهم يقول إن سوى عبارة عن مكان أو زمان، هكذا قيل، مع أن سيبويه ظاهر كلام أنها ظرف، لكن قيل بأنه لم يقل أحد ممن قال بظرفيتها إنها ظرف مكان أو ظرف زمان، يعني عبارة عن المكان أو الزمان. والثاني أن من حكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك وأنها لا تتصرف، ولذلك قالوا ملازمة للظرفية، وأنها لا تتصرف البتة، وهذا ينقضه ما جاء من شواهد عديدة في تصرف سوى بأنها تكون مبتدأ وتكون خبرا وتكون غير ذلك. ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا. ولا من سوائنا دل على أن من تدخل على ها سوى. كذلك جاء قبل ذلك مجرورة حديث دعوت ربي ألا يسلط على أمة عدوا من سوى أنفسها. من سوى من حرف جر وسوى اسم مجرور هذا الأصل فيها. كذلك في الحديث ما أنتم في سواكم من الأمم إلى آخره. كذلك القول السابق إذا جلسوا منا ولا من ها سوائنا. وكذلك فإنني والذي يحج له الناس يرجى سواك بجدوى سواك لم أثق بجدوى سواك. ومن استعمال مرفوعة بالابتداء وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها. سواك هذا مبتدا وبائعها خبرها وأنت المشتري. وكذلك من وقوع مرفوعة بفاعلية ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا. عدوان سوى فسواك مرفوع بالابتداء وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية. كذلك جاءت منصوب اسم إن لديك كفيل بالمنى لمؤملي وإن سواك من يؤمله يشقى. وإن سواك جاءت اسم إن إذن هذه متصرفة هذه لا يقال بأنها ملازمة للظرفية. فسواك اسم إن هذا تقرير كلام المصنف. ولذلك ذهب ابن مالك رحمه الله تعالى إلى أنها مثل غير يستثنى بها كما يستثنى بغير. ولكن لا يمثلون لسوى لأنها لا يظهر فيها الإعراب بخلاف غير. فالراء حرف صحيح غير معتل. وأما سوى هذا مثل فتى حينئذ لا يظهر عليه الإعراب. وإلا يقال قام القوم سوى زيد. سوى زيد هنا النصب متعين واجب وهو مقدر. ما قام القوم سوى زيد يجوز فيه الوجهان. ما قاموا ما قام سوى زيد هذا يتعين فيه الرفع لأنه فاعل. الحكم واحد مثلها مثل غير. إذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن سوى من الظروف اللازمة. ظروف اللازمة أي الظروف المكانية بمعنى مكان بمعنى عوض. مكان بمعنى عوض. فمعنى جاء الذي سواك في الأصل جاء الذي في مكانك. جاء الذي في مكانك أي حل فيه عوضك. ثم توسعوا واستعملوا مكانك وسواك بمعنى عوضك. وإن لم يكن ثم حلول فظرفيتها مجازية ولهذا لم يتصرف. إذا مذهب سيبويه أنها لا تخرج عن الظرفية. لا تخرج عن الظرفية بل تلازمها إلا في الشعر. فما جاء مما استدل به الناظم قالوا هذا في الشعر خاصة والكلام في النثر لا في الشعر. لأنها يوصل بها الموصول جاء الذي سواك. قالوا ولا تخرج عن الظرفية إلا في الشعر. وقال الرماني والعكبري تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا. تستعمل ظرفا غالبا وكغير قليلا. قال ابن هشام في الأوضح وإلى هذا أذهب قول الرماني لأنها تأتي ظرفا غالبا وكغير قليلا. وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل. يحتمل التأويل. تفارق سوى غيرا في أمرين. الأول أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو ليس غير قام القوم ليس غير ليس غير ليس غيرا بالتنوين يجوز فيها. إذن حذف ما بعد غير الذي هو المستثنى بها إذا فهم المعنى بخلاف سوى. ثانيا سوى تقع صلة الموصول في فصيح الكلام بخلاف غير. جاء الذي سواك. جاء الذي سواك واكتفينا بها. هذا مثل جاء الذي عندك أو في الدار اكتفينا بها. أين المبتدا والخبر؟ جاء الذي استقر سواك. إذا نقدر لها فعلا محذوف دل على أنها ظرف. هذا عند سيبويه. عند سيبويه. إذا نقول سوى هذه مثل غير عند الناظم. وسوى بينهما لما ذكرناه من الدليلين أن قاموا سواك وقاموا غيرك وش المثال غيرك بمعنى واحد. بمعنى واحد مراد به الاستثناء. كذلك ما ورد في الأبيات السابقة من ذكرها مبتدا وذكرها خبرا وفاعلا واسم إن إلى آخره، هذا التصرف التام، هذا معنى التصرف. إذا كان كذلك هذا ينافي الظرفية، ينافي الظرفية. واستثني مجرورا بغير معربة بمال مستثنى بإلا نسبة ولسوا سوا سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. إذن هذان اسمان يستثنى بهما عند الناظر، أما غير فمحل وفاق، وأما سوى فهذا محل نظر عند سيبوي وغيره. ولذلك قال الشارح هنا: وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر سوى. ومن العرب من يفتح سينها سواء ويمد، ومنهم من يضم سينها ويقصر سوى كهدى، ومنهم من يكسر سينها ويمد السوى سوى بكسر كبناء. وهذه اللغة لم يذكرها المصنف لأنها غريبة، قل من ذكرها، وقل من ذكرها ومما ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبي، هذا طبع الآن. ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، يعني ظرف مكان. فإذا قلت قام القوم سوى زيد، فسوى عنده منصوب على الظرفية ليست استثناء مثل غير، وهي مشعرة بالاستثناء، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. واختار المصنف أنها كغير، وتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر، وإلى هذا أشار بقوله السابق. ثم قال رحمه الله: واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا. واستثني ناصبا وجوبا، واستثني أنت ناصبا، استثني ناصبا، ناصب إعرابه حال من الفاعل مستتر به استثني، استثني أنت وجوبا حال كونك ناصبا، ناصبا وجوبا للمستثنى. ولكن المستثنى هنا عين له أربعة ألفاظ: ليس وخلا وعدا وبيكون، وشرط لها لا النافية دون أخواتها. هذه الأربعة تكون مستثنيات، يعني مما يستثنى بها، لكن لا يسمى مستثنى، وإنما الاستثناء هنا وافق من جهة المعنى وصار الإخراج بها معنى، وأما في اللفظ فلا. ولذلك تقول قام القوم ليس زيدا، هذا خبر ليس، لا تقول مستثنى، ليس عندنا هنا مستثنى في اللفظ، وإنما هو من جهة المعنى في إخراج قام القوم ليس زيدا. فليس هذا فعل ماضي ناقص، واسمها ضمير مستتر وجوبا، وزيدا خبرها، وليس عندنا هنا مستثنى. واستثني ناصبا وجوبا في ليس ولا يكون، بليس وخلا وبعدا وبيكون بعدلا. حينئذ تقول قام القوم ليس زيدا، وقام القوم خلا زيدا، لأنه قال ناصبا وعد منها خلا، إذن تنصب بخلا، وتقول قام القوم خلا زيدا، وقام القوم عدا زيدا، وقام القوم لا يكون زيدا، لا يكون زيدا. حينئذ ليس زيدا، زيد خبر ليس، وخلا زيدا، زيد مفعول به منصوب لخلا، وعدا مثلها، ولا يكون زيدا، لا يكون اسم يكون ضمير مستتر وجوبا، وزيدا هذا مثل ليس يعتبر خبر يكون، إذا ليس عندنا مستثنى، وإنما النصب يكون متعينا في موضعين اثنين مما ذكره الناظم، وهما ليس ولا يكون. وأما خلا وعدا فيجوز فيها الوجهان: النصب والخفض. وهنا إذا تجردت عما الأرجح النصب، ولذلك ذكرها الناظم هنا مع ليس ولا يكون، فدل على أن لخلا وعدا إذا خلت مما لم تسبقها ما، الأرجح فيها النصب على الجر. فقام القوم خلا زيدا أرجح من خلا زيد، وقام القوم عدا زيدا أرجح من عدا زيد، وهذا يدل على أن الناظم قصد هذا المعنى لقرنها أو قرن هذين حرفين أو الفعلين بليس ولا يكون. واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بهذا اللفظ، يعني كان ماضيا لا يصلح، وإنما يكون بهذه الصيغة، فما قال هناك وقد تزاد كان، وكان بلفظ الماضي، إذن قصد اللفظ. وهنا وبيكون قصد اللفظ، بيكون الباء حرف جر، ها ويكون ها قصد لفظه، فهو اسم مجرور بالباء، وجره ها كسرة مقدر على آخره. ها، اشتغال المحل بحركة حكاية وهي ضمة لأنه حكاه مرفوعا. وبيكون بعد لا النافية، لا النافية بعد لا النافية، ولا تستعمل يكون في الاستثناء مع غير لا من أدوات النفي. إذن على خصوص يكون من جهة المضارع ولا من جهة النفي دون غيرها من أدوات النفي. وبيكون بعد لا النافية، ولا تستعمل يكون في الاستثناء مع غير لا من أدوات النفي. قال الناظم هنا استثني الشارح استثني بليس وما بعدها ناصبا المستثنى، ناصبا المستثنى. فتقول قام القوم ليس زيدا، فزيدا من قولك ليس زيدا، ولا يكون زيدا منصوب على أنه خبر ليس ولا يكون، واسمها ضمير مستتر وجوبا باتفاق. وإنما اختلفوا في المرجع، على أي شيء يرجع؟ المشهور عندهم أنه يعود إلى البعض المفهوم من القوم، بعض من القوم. قام القوم خلا ليس زيدا، ليس بعضهم زيدا، ليس بعضهم زيدا. قام القوم لا يكون زيدا، لا يكون البعض زيدا. حينئذ عاد إلى البعض المفهوم من القوم، هذا المشهور عند النحاة. وقيل مرجع اسم فاعل يعني وصف مفهوم من السابق، والتقدير ليس هو أي القائم، هذا اختار ابن هشام في الأوضح، ليس هو أي القائم زيدا. ومثله اسم المفعول نحو أكرمت القوم ليس زيدا، ليس المكرم زيدا. إذن عاد إلى الوصف. والثالث أن مرجعه مصدر الفعل السابق العامل في المستثنى منه. حينئذ قام القوم خلا زيدا، خلا القيام، خلا هو أي القيام، وهذا ضعيف، هذا ضعيف، والسابق كذلك ضعيف. والأشهر هو الأول وهو الظاهر، أنه يعود إلى البعض المفهوم من كل السابق. كل وهو قول القوم، قام القوم إلا ليس زيدا، ليس البعض زيدا، هذا واضح. ولذلك قال هنا يضعف الوجهين الثاني والثالث، يعني تقديره بالوصف سواء كان اسم فاعل اسم مفعول، والثالث أنه مصدر، عدم الاضطراد لأنه لا يكون هناك فعل نحو القوم إخوتك ليس زيدا، قوم إخوتك ليس زيدا. هنا قال والمشهور أنه عائد على البعض المفهوم من القوم، بعض المفهوم من القوم. والتقدير ليس بعضهم زيدا، ولا يكون بعضهم زيدا، وهو مستتر وجوبا. وفي قولك خلا زيدا وعاد زيدا، زيدا هذا منصوب على المفعولية ولو لم تتقدم ما المصدرية، لأنه يجوز فيها الوجهان. وخلا وعاد فعلان فاعلهما في المشهور، الخلاف فيهما كالخلاف في ليس. ولذلك يقول خلا وعاد فعلان غير متصرفين، غير متصرفين، لوقوعهما موقع إلا وانتصاب المستثنى بهما على المفعولية، وفاعلهما ضمير مستتر، وفي مرجعه الخلاف في ليس. والصواب أنه ضمير عائد على البعض المفهوم من القوم، وهو مستتر وجوبا. التقدير خلا بعضهم زيدا وعاد بعضهم زيدا. هذه الأربع الجمل إذا قيل قام القوم خلا زيدا، عاد زيدا، ليس زيدا، لا يكون زيدا، جملة ما محلها؟ موضع جملة الاستثناء من هذه الأربع نصب على الحال، نصب على الحال، هذا المشهور. إذن قام القوم خلا زيدا، خلا زيدا، نقول الجملة في محل نصب حال، وعاد زيدا في محل نصب حال، ولا يكون وليس في محل نصب حال. حينئذ يرد الإشكال في خلا وليس وعدا، أن الجملة الحالية كما سيأتي إذا كانت ماضوية وجب اقترانها بقد، وجب اقترانها بقد. حينئذ ما الإشكال هنا؟ خلا زيدا إذا قلنا حال لابد أن ندخل عليها قد، قد خلا زيدا، قد عاد زيدا، قد ليس زيدا. وأما لا يكون فهي مضارعية فلا إشكال، وأما الماضوية فلابد من إدخال قد عليها. ولم تقترن بقد في ليس وخلا وعاد مع كونهما ماضوية لاستثناء أفعال الاستثناء. سيأتينا ثم خلاف في دخول قد على الجملة الحالية إذا كانت أفعال الاستثناء، بعضهم استثناها، حينئذ إذا استثنيت لا إشكال. إذن دخول قد على الجملة الماضوية إذا وقعت حالا في غير أفعال الاستثناء فلا اعتراض حينئذ، ومحل ذلك الأفعال المتصرفة. وقيل مستأنفة لا موضع لها، لا موضع لها. نعم، نقول الاستثناء أفعال الاستثناء، أو يقال محل ذلك الأفعال المتصرفة لا الجامدة. إذن يجاب بعدم دخول قد على خلا وعدا وليس، وهي في موضع نصب على الحال مع كونها ماضوية، إما أن يقال باستثناء أفعال الاستثناء، وإما أن يقال بأن قد تشترط في الأفعال المتصرفة، وأما الجامدة فلا. وقيل مستأنفة لا موضع لها، يعني غير متعلقة بما قبل في الإعراب، إن تعلقت به فيه في المعنى. تقول قام القوم خلا زيدا، لا محل لها من الإعراب. قيل لا محل لها من الإعراب يعني لا علاقة لها ما قبلها. وإذا قيل بأنها في موضع حال، حينئذ صارت الجملة مرتبطة بما قبلها، لأن العامل في موضع الحال هو قام. وإذا قيل لا موضع لها، حينئذ انفصلت من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، لأن المعنى تابع لا يمكن تنفصل. ونبه بقوله وبيكون بعد لا، وهو قيد في يكون فقط، على أنه لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير، لا يستعمل في الاستثناء من لفظ الكون غير يكون، غير يكون، غير مضاف يكون مضاف إليه، وأنها لا تستعمل فيه إلا بعد لا على جهة الخصوص دون لم وإن ولن ولما وما. واجرر بسابقي يكون إن ترد، وبعد منصب جيران قد يرد. سابقي يكون وهما خلا وعدا، خلا وعدا، ليس ولا يكون واجب النصب. وأما خلا وعدا فلهما حالان، إما أن يتجردا عن ماء الناصبة، عن ماء المصدرية، ماء المصدرية، حينئذ فيهما وجهان الجر والنصب، والنصب أرجح. والدليل على ذلك أن هذا رأي ابن مالك أنه عدها مع ليس ولا يكون، فدل على أن النصب بها أرجح من الجر. الوجه الثاني فيما إذا لم تتقدم عليها ماء المصدرية، ها الوجه الثاني الجر، حينئذ لك حالان، قام القوم خلا زيدا، قام القوم خلا زيد حرف جر سيتعدها من حروف الجر، قام القوم عدا زيدا بالنصب، قام القوم خلا عدا زيد بالجر، إذن جاز فيها الوجهان والنصب أرجح. قال واجرر بسابقي يكون، سابقي يكون في البيت السابق، قال ماذا؟ استثني ناصبا بليس، ثم قال خلا وعدا وبيكون. ما الذي سبق يكون سابقي بالتثنية؟ خلا وعدا. إذن أجرر بهما، أجرر بهما ما بعدهما، واجرر بسابقي يكون وهما خلا وعدا. إن ترد الجر، إن أردت الجر جر بهما، لكن هنا المراد بالجر متى؟ عند التجرد. ويدل على ذلك شيء آخر، أنه أحال على سابقي يكون وهو قد ذكرهما مجردتين، فدل على أن شرط الجر هو التجرد عما المصدرية، عما المصدرية. واجرر بسابقي يكون، حينئذ نأخذ شرط التجرد عما المصدرية لكونه أحال على البيت السابق وقد ذكرهما مجردتين، مجردتين. وفهم شرط التجريد بالإحال على لفظهما وهما خاليان مما، لأنه قال بسابقي يكون. إن ترد الجر فاجرر، أما إذا ما أردت فنصبت، حينئذ لك مسلك ولك مخرج، إما هذا وإما ذاك، هو يعني فصيح في لسان العرب. إن ترد الجر فإنه جائز وإن كان قليلا، والنصب أرجح، نصب أرجح. هنا لا يلام من أخذ بما دون الفصيح، لأن هذا وارد في لسان العرب وهذا كذلك وارد في لسان العرب. حينئذ من اختار الأحسن أن يتكلم الإنسان بما هو أفصح، أن يتكلم بما هو أفصح، وأن يحمل القرآن على ما هو أفصح. لكن إذا لم يمكن حينئذ على ما هو دونه وهو فصيح يعني سائق في كلام العرب فلا إشكال، فلا إشكال. وأما والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل، نقول هذا تلاعب بالنحو ولا يحال عليه، بل هذا من تتبع الرخص نقول هذا ممنوع. لماذا؟ لأن لسان العرب مضطرد، ونحن الآن بعد هجر اللغات، يعني لم يتكلم أرباب القرى والقبائل باللغة، حينئذ رجعنا إلى اللغة الأم الفصحى. وإلى لو وجد بني تميم بلسانهم المحفوظ وقريش والحجازيون إلى آخره، كل يتكلم بلسانه، لكن إذا لم يوجد حينئذ رجعنا إلى الأفصح، إلى الأفصح. وأما مثل هذه القواعد أن تتبع الرخص وخذ الأسهل، حينئذ يحمل القرآن على هذا، نقول لا، هذا تلاعب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه يعمل به بالأفصح، وخاصة في القرآن. القرآن لا يجوز أن يحمل على لغة شاذة البت، لا يجوز. ولذلك أكثر مفسرين على أنهم إذا جاءوا في قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، قل لا يمكن حمله على لغة أكلون البراغيث البت، معنى ظاهرها وأسروا بالواو، النجوى مفعول به الذين ظلموا، لابد من التقديم والتأخير، الذين ظلموا أسروا النجوى، لابد من هذا. ثم عموا وصموا كثير منه، عموا بالواو وصموا بالواو، هي فاعل في الأصل، لكن نقول لا، كثير منهم هذا خبر، هذا مبتدا مؤخر، وعموا الجملة خبر مقدم، ولا نحمله على لغة أكلون البراغيث لأنها ليست فصيحة، ليست فصيحة. وجر بسابقي يكون إن ترد الجر فإنه جائز وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. حينئذ هل لهما متعلق؟ إذا جررنا بخلا وعدا، هل هو مثل مررت بزيد بزيد نقول جر به، والباء في محل، والباء نقول متعلقة بمرة، هل هي مثلها؟ قيل نعم، يتعلقان حينئذ بما قبلهما من فعل أو شبهه. تقول قام القوم خلا زيد، خلا زيد جار ومجرور متعلق بقوله قام، مثل ما تقول مررت بزيد بزيد جار ومجرور متعلق بمرة، مثله. لماذا؟ لأنه حرف جر، والأصل في حرف الجر إن كان أصليا، حينئذ على القاعدة لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، لابد للجار الأصلي. أما الزائد والشبيه فلا، سيأتينا في باب حروف الجر. حروف ثلاثة أقسام: جر أصلي، وهذا الذي يحتاج إلى متعلق، وأما الزائد هذا كما نذكره دائما، هل من خالق، ما جاءنا من بشير، وما أرسلنا قبلك من رسول، هذه كلها زائدة، المراد بها التأكيد، مراد بها التأكيد، ليس لها متعلق. لا نقول من بشير جار ومجرور متعلق بجاء، لا، بل من هنا دخول وخروج سواء، لا تؤثر، لم تنقل الفاعل عن كونه فاعل لكونه مجرورا، خلاف إذا قلت جاء زيد زيد، ثم تقول مررت بزيد، الباء نقلت زيد من كونه فاعلا إلى كونه مجرورا بحرف الجر، هنا أثرت لأنها جاءت في معناها الأصلي. وأما ما جاءنا من بشير، بشير هو فاعل، ما جاءنا بشير بالرفع أنه فاعل، من بشير فاعل أيضا، حينئذ لم تنقله عن أصله، حينئذ نقول هذا لا يحتاج إلى متعلق، لا يحتاج إلى متعلق. خلا زيد نقول جار مجرور متعلق بقوله قام الذي سبق، تعلقان حينئذ بما قبلهما من فعل أو شبهه على قاعدة حروف الجر، إذ موضع مجرورها نصب بالفعل أو شبهه. مررت بزيد، قالوا زيد هنا في محل نصب، لأن مر هذا من حيث المعنى يتعدى، من حيث المعنى حدث يتعدى، لكن لا يتعدى بنفسه، فاحتجنا إلى حرف جر، وهذا ما سبق في قولي وعدي لازما بحرف جر. أما ما لا يحتاج، قام زيد يحتاج إلى تعدي، قام زيد تصب القيام، جلس عمرو لا يحتاج، أما جلس زيد على الكرسي يحتاج إلى تعدي، لأن الجلوس متعدي، قام زيد غير متعدي، مر زيد مر بمن، مرور وقع على من، الجلوس وقع على أي شيء، إذا لابد من حدث، وهذا الحدث يتعدى، كونه لا يتعدى بنفسه هذا معنى كونه لازما، معنى كونه لازما. حينئذ إذا أردنا تعديته إلى مفعوله في المعنى لابد من حرف جر، مررت بزيد، إذن زيد في المعنى مفعول به، هذا الذي عانه في المعنى مفعول به، وكذلك جلست على الكرسي، كرسي هذا مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل، ضربت زيدا جلست على كرسي، كرسي وزيد لا فرق بينهما من جهة المعنى، مع كون الكرسي هذا مجرور بعلى وزيد منصوب على أنه مفعول به، والذي أثر في هذا دون ذاك هو الفعل ذاته نفسه بالنظر إليه، ذاك متعدي وهذا لازم، والتعدي قد يكون صلاحا بمعنى أنه له أثر، وقد يكون من جهة المعنى. فمر متعدي من جهة المعنى، وضرب متعدي لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. إذن يتعلقان حينئذ بما قبلهما من فعل أو شبهه على قاعدة حروف الجر، إذ موضع مجرورها نصب بالفعل أو شبهه. وقيل موضعهما نصب عن تمام الكلام، أي موضع مجرورهما نصب ناشئ عن تمام الكلام، أي تمام الجملة قبلهما، فتكون هي الناصبة ولا تعلق للحرف حينئذ. إذن قولان: خلا زيد متعلق بقام، قام القوم خلا زيد. وقيل لا، خلا زيد ليس متعلقا بما قبله، وإنما ما بعده في محل نصب. بماذا؟ بتمام الكلام، كأنهم جعلوا تمام الكلام عاملا، وإذا تم الكلام حينئذ نصب ما بعده، هذا فيه إشكال، الصواب هو الأول. واجرر بسابقي يكون إن ترد، إذا سابقي يكون هما خلا وعادا إذا جردتا عما. فأما إذا دخلت عليهما ما فعند جماهير النحاء أنه يتعين النصب، يجب، لأن ما هذه مصدرية، وإذا كانت ما مصدرية حينئذ لا تدخل إلا على الفعل، يعني لا تختص إلا بالفعل. فإذا كانت خلا محتملة للفعلية والحرفية حينئذ إذا دخلت عليها ما المصدرية عينتها، خصصتها للفعلية، فلا يجوز ما بعدها إلا النصب. تقول: قام القوم ما خلا زيدا، ولا يجوز ما خلا زيد بالجر. لماذا؟ لأن ما خلا زيد نقول هنا جعلت ماذا؟ جعلت ما زائدة، ما زائدة، وهذا خلاف القياس، لأن ما الزائدة إنما تزاد بعد الحرف لا قبله. فبما رحمة، فبما إذن دخلت الباء ثم ما ثم رحمة، هذا قياس. فبما رحمة عما قليل إذن دخلت ما الزائدة بعد الحرف لا قبله، وهذا نقول هنا في هذا التركيب ما خلا زيد فيه ضعف من هذه الجهة. وبعد منصب وانجرار قد يلي، وبعد ما المصدرية انصب وجوبا ليس على الجواز كما هو في الشأن إذا لم تتقدم عليها ما، لا، واجب النصب. ولذا قال بعد ما مصدرية انصب حتما لأنهما تعينا بهما للفعلية، تعينا بها للفعلية، فلما دخلت ما المصدرية حينئذ صار عدا وخلا فعلين، كقوله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله، الله هذا مفعول به، وخلا هذا فعل، تعينت الفعلية، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على البعض المفهوم من الكل السابق. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، إذن ما خلا الله باطل، هذا خبر. وموضع الموصول وصلته نصب بالاتفاق، لأن ما وما دخلت عليه ما مصدرية، وما المصدرية أول مع ما بعدها بمصدر. إذن ما موضع هذه الصلة هنا؟ قالوا: موضع الموصول وصلته نصب بالاتفاق. فقال السرافي: على الحال، اتفقوا على أنه نصب واختلفوا في إعرابه، وقال السرافي: على الحال. وقيل: على الظرف، وما وقتية حينئذ، قيل بأنها منصوبة على الظرف، حينئذ ما تكون وقتية بمعنى وقت. نابت هي وصلته عن الوقت، فالمعنى على الأول: قاموا مجاوزين زيدا. وعلى الثاني: قاموا وقت مجاوزتهم زيدا. إذا جعلنا ما مصدرية، قاموا مجاوزين مصدر، مجاوزين مصدر، وإذا جعلناها ليس مصدرا مؤولينها باسم الفاعل لأنه حال، وإذا جعلناها وقتية حينئذ نأتي بلفظ وقت، قاموا وقت مجاوزتهم زيدا، هذا الفرق. وعلى الأول هي حال، وعلى الثاني ظرفية. وقيل: على الاستثناء، كانتصاب غير في قاموا غير زيد، قاموا غير غير زيد. إذن هي منصوبة باتفاق، وإنما اختلفوا في وجه النصب، قيل على الحال وما مصدرية، وقيل على الظرفية وما وقتية، وقيل منتصبة كانتصاب غير على الاستثناء. وبعد ما انصب انصب حتما، انصب حتما لأنه واجب. وقد يقال بأننا لا نحمل على الوجوب لأنه قال وانجرار قد يرد، نقول لا، انجرار قد يرد هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ولذلك لا نجعله قرينة لقوله انصب على أنه مراد به الجواز، وإنما المراد به الوجوب على الأصل. وبعد ما انصب وانجرار قد يرد، ولذلك قال وانجرار أفاد بتنكيره قلة الجر، قلة الجر قد يرد، أجاز ذلك الجرم والربع والكسائي والفارسي، لكن على تقدير ما زائدة لا مصدرية، يعني من جوز الجر بها مع دخول ما لا يمكن أن يقول بأن ما مصدرية على بابها، وإنما قدر أن ما زائدة. قاموا ما عدا زيد، ما خلا زيد، ما وجهه ما زائدة، ما زائدة، لكن على تقدير ما زائدة لا مصدرية. فإن قالوا بالقياس ففاسد، قالوا بالقياس على غيره لأنها تزاد ما بعد الحرف، نقول قالوا بالقياس فاسد. لماذا؟ لأنه حمل ما زيدت ما قبل الحرف على ما زيدت ما فيه بعد الحرف. القياس بلسان العرب، هذا سينص عليه الناظم في آخر باب حروف الجر، أنه قد تزاد ما بعد الحرف فيبقى العمل، فيبقى العمل في بعضها وبعضه يكف. فحينئذ فبما رحمة، نقول رحمة هذا مجرور بماذا؟ بالباء حرف الجر، وما هذه لم تكفها، لم تكفها، حينئذ زيدت ما بعد الحرف. وما ادعوه من القياس باطل للفرق بين الفرع والأصل، لم يقع تساوي بينهما، قاسوا ما زيدت فيه ما قبل الحرف على ما زيدت فيه ما بعد الحرف، قاسوا ما لا نظير له على ما له نظير، يقول هذا فاسد، قياس فاسد لا يعول عليه. فإن قالوا بالقياس فاسد لأن ما لا تزاد قبل الجار بل بعده، عما قليل، واضح هذا، فبما رحمة. وإن قالوا بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج به، لا يحتج به. إذن الصواب أن يقال بأن خلا وعدا فيهما وجهان، الأول خلوهما عما فيجوز بهما أو فيهما الوجهان، الرفع النصب على الاستثناء والجر بكونهما حرف جر. إن جررت بهما حينئذ حكمت عليهما بالفعلية لا بالحرفية، وإذا نصبت بهما حكمت عليهما بالفعلية، والأرجح هو النصب. وإذا تقدمت ما حينئذ يتعين النصب بها ولا يجوز الجر. وأما قوله وانجرار قد يرد، وانجرار هذا مبتدأ، يعني جرار بهم حينئذ قد يرد، قد للتقليل، ونكر انجرار للقلة، فدل على أنه قليل جدا ولذلك لا يعول عليه، يعتبر إن سمع يعتبر مما لا يقاس عليه، فهو شاذ كما قال الأشموني، فهو من الشذوذ بحيث لا يحتج به، لا يحتج به. قال الشارحون إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا، إذا لم تتقدم ما على خلا وعدا فاجرر بهما إن شئت، اجرر بهما إن شئت، لأنه قال إن ترد فأنت مخير، أنت الذي تتكلم، حينئذ أردت النصب أو أردت الجر فأنت المخير، فتقول قام القوم خلا زيد، خلا زيد، حينئذ خلا زيد فيهما الوجهان السابقان، تقول خلا حرف جر وزيد مجرور مثل بزيد متعلق بقوله قام، حينئذ يكون موضع خلا زيد النصب، وقد يكون كذلك النصب ولا يكونان ولا يكون متعلقا بما قبله، وإنما يكون العامل هو خلا نفسه، خلا نفسه، وتكون الجملة التامة السابقة هي عاملة النصب في ما بعدها. وعدا زيد كذلك، فخلا وعدا حرفا جر، ولم يحفظ سيبوي الجر بهما، وإنما حكاه الأخفش. فمن الجر بخلا قول خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك، خلا الله، خلا الله هذا جر بهما وهي لم تتقدم عليها ما. ومن الجر بعدا قوله أبحنا حيهم قتلا وأسرا عدا الشمطاء، والطفل الصغير عدا الشمطاء جر بها دون تقدم ما عليها، فإن تقدمت عليهما ما وجب النصب، قام القوم ما خلا زيدا. إذا ما هذه مصدرية، ويكون المصدر المنسبك من ما والفعل بعدها في محل نصب، إما على الحالية وإما على الظرفية وإما على الاستثناء. وإذا جعلنا على المصدرية فما مصدرية، وإذا جعلناها ظرفية فما وقتية، يقدر لفظ وقت، وإذا كانت استثناء مثل غير. وصلتها فما مصدرية، وخلع وعاد صلتها، وفاعل وضمير مستتر يعود على البعض كما تقدم تقرير، وزيد مفعول، هذا معنى قوله بعد منصب، هذا هو المشهور. وجاز الكسائي الجر به ما بعد ما على جعل ما زائدة، وجعل خلا وعلى وعاد حرفي جر، فتقول قام القوم ما خلا زيد وما عاد زيد، وهذا معنى قول الجرار قد يرد. قد حكى الجرمي في الشرح الجر بعد ما عن بعض العرب، لكنه يحفظ ولا يقاس عليه. وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. واضح؟ من يشرحه؟ وحيث جرا فهما حرفان، حيث جرا فهما، قيل هذا البيت من المشكل في ألفية ابن مالك من جهة الإعراب لوجود الفاء فقط هذه. وحيث جرا فا، هنا أجري حيث مجرى حيثما الشرطية، وهذا على رأي الفراء، على رأي الفراء، لماذا؟ لأن الفاء واضح أنها وقعت في جواب الشرط، وإذا كان في جواب الشرطين الشرط ليس عندنا شرط، وحيث ليست من أدوات الشرط، وإنما من أدوات الشرط إذا ركبت مع ما، حيثما تستقم، حينئذ نقول هنا حيثما بزيادة ما هي الشرطية، وأما حيث لوحدها فلا، سيأتي معنا في باب الإضافة. إذن حيث أجري الظرف مجرى الشرط فأدخل الفاء على الجواب كقوله وإذ لم يهتدوا به فسيقولون، يعني معنى الشرط، أحيانا يلاحظ معنى الشرط فتدخل الفاء في الجواب، وهذا واضح بين في المبتدأ كما ذكرناه سابقا. شو المثال؟ الذي يأتيني فله درهم، الذي هذا مبتدأ، جملة فله درهم خبر، دخلت الفاء في الجواب في الخبر، لماذا؟ تشبيها له بالشرط، لأن فيه معنى الشرط، وحقيقة معنى الشرط موجود وهو التعليق، إن تأتيني لك درهم، هذا المعنى، ففيه تعليق الدرهم على المجيء، وهذا معنى الشرط، من جاءني أكرمته، إن جئتني أعطيتك درهم. كذلك هنا وحيث جرى، نقول هنا أدخل الفاء في الجواب حملا أو إجراء لحيث مجرى مجرى الشرط. وقيل لا، ظرف متعلق بحرفان، هنا في هذا التركيب كيف يتعلق بحرفان وحرف هذا جامد؟ قالوا لأنه مؤول بالمشتق، مؤول بالمشتق، ظرف متعلق بحرفان لأنه في معنى محكوم بحرفيتهما، حرفان يعني شيئان محكوم بحرفيتهما، إذن فيه معنى المشتق، ولذلك صح تعليق الظرف به. وحيث نقول ظرف متعلق بحرفان لأن فيه معنى محكوم بحرفيتهما. وحيث جرا شعراب، هي عجل، جرا فعل أمر مضارع ماضي، والألف فاعل. وحيث جرا، إذن جرا فعل ماضي مبني على الفتح محل إعراب، والألف هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، فهما حرفان، فإما زائدة وإما واقعة في جواب الشرط. إما زائدة إذا جعلنا حيث ظرف متعلق بحرفان تكون زائدة، لأن فاء الشرط لا يعمل ما بعد فيما قبلها، لو جعلنا حيث متعلقة بحرفان حينئذ لا يكون الفاء هنا شرطية وقع في جواب الشرط، لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها، حينئذ كيف نعلق حيث بها؟ صواب نقول حيث هذه ظرف متعلق بحرفان والفاء هذه زائدة، وهما حرفان مبتدأ وخبر، هما مبتدأ وحرفان خبر باتفاق، يعني إن جرا هما حرفان باتفاق. ولو تقدمت ما، ولو تقدمت ما، نعم، حتى عند من قال بتقدم ما ويجوز الجر كذلك هي حرف عنده، لأن ما زائدة عنده، وإذا كانت زائدة إذا ليست مصدرية، والمصدرية هي التي تعين فعلية ما بعدها إما خلا وإما عدا. إذن قاموا ما عدا زيد، نقول عدا هنا حرف حتى عند الكسائي وغيره، جاءوا ما خلا زيد، نقول خلا هنا حرف. إذن وحيث جرى فهما حرفان مطلقا، وهذا باتفاق سواء دخلت عليهما ما أو لا، عندما قال بجواز جرار ما بعدهما فيما إذا دخلت عليهما ما. كما هما إن نصبا فعلان، كما هذا متعلق جار مجرور بفعلان، فعلان فعل فعل هذا جامد، فكيف تعلق به؟ لأن المراد بالفعل هنا الاسم، ليس المراد فعل بمصدر مراد به اسم المفعول، لا، فعل المراد به اسم، فإذا كان كذلك صار جامدا. خلا فعله، عدا فعله، قام فعله، صار اسمه مسماه خلا وعدا وقام. حينئذ كيف يعلق كما بفعلان؟ أيضا مؤول بالمشتق، كما هما فعلان أيضا في معنى محكوم بفعليتهما، كما قيل في الأول حرفان، كما هما إن نصبا فعلان يعني محكوم بفعليتهما، وإذا قيل محكوم صار مرده إلى الاشتقاق أو اسم مفعول، اسم مفعول. كما هما، هما مبتدا، إن نصبا، نصبا إن حرف شرط، ونصبا والألف فاعل، ومردهما مرجعهما خلا وعدا. فعلاني، فعلاني يعني هذا خبر، هما مبتدا وفعلاني خبر مرفوع ورفع الألف، وهذا باتفاق أيضا، إذا نصبا هما فعلان باتفاق، وفي الحالين سواء اقترنا بما أو تجردا عنها. قام القوم خلا زيدا، ها هنا نصبا، نصبت، إذن هي فعل باتفاق. جاء القوم عدا زيدا، عدا زيدا لم تتقدم عليهما ما علي على عدا ولا خلما، إذن نقول هي فعل. إذن هما إن نصبا فعلان مطلقا سواء تقدمت عليهما ما المصدرية أو لا. لماذا؟ لأنه لو نصبت حينئذ لم تكن حرف جر، لو نصبت لم تكن حرف جر، لو قيل جاء القوم عدا زيدا، زيدا زيدا هذا هل يمكن يكون ما قبله حرف جر؟ ما يتصور، لأن حرف الجر يجر لا ينصب. حينئذ إذا نصبت علمنا أن خلا وعدا فعلان، أي إن جررت بخلا وعدا فهما حرفا جر، وإن نصبت فهما فعلان، وهذا مما لا خلاف فيه. وكخلا حاشا، ولا تصحبوا ما وقيل حاشا وحاشا، فاحفظهما يعني هاتين اللغتين. حاشا هذه الحرف الأخير على رأي سيبويه، وهي مثل خلا عند غيره، حرف مطلقا عند سيبويه لا تخرج عن حرفية، ولكن عند الناظم وكثير من النحاء أن خلا وحاشا بمعنى واحد، يعني تكون حرفا وتكون فعلا، تكون حرفا يجر بها وفعلا ينصب ما بعدها. فتقول جاء القوم حاشا زيد حاشا زيدا، ولا يصح أن يقال جاء القوم ما حاشا زيدا، لأن حاشا لا تدخل عليها ما، لا تدخل عليها ما. إذن قوله وكخلا حاشا، حاشا كخلا، كخلا هذا خبر مقدم، وحاشا هذا مبتدا وانقصد لفظه مبتدا مؤخر. حاشا كخلا في ماذا؟ في جواز جر المستثنى بها ونصبه، يعني يجر ما بعدها وهو استثنى بها أولا، خلا كحاشا، حاشا كخلا، حاشا كخلا في ماذا؟ في كونه يستثنى بها، هذا أول من جهة المعنى، لأن نحتاج أن نثبت أن هذا الحرف مما يصح الاستثناء به، هذا أول من جهة إثبات الاستثناء بحاشا. ثم عملها نقول هي مثل خلا عند الجمهور، بمعنى أنه يجر بها ما بعدها وينصب بها ما بعدها. فكما تقول جاء القوم خلا زيد وخلا زيدا، إن جررت فهي حرف وإن نصبت فهي فعل، مثلها حاشا، فتقول قام القوم حاشا زيدا فهي فعل لأنك نصبت بها، وحاشا زيد فهي حرف لأنك جررت بها، ولا يتعين النصب لأن النصب هناك تعين في عدا وخال. لماذا؟ لتقدم ما المصدرية عليها، إذن لخارج عن مجرد اللفظ. وأما هنا فلا، لا تتعين، لا يتعين النصب لأن ما المصدرية لا تدخل على حاشا، وكخلا حاشا. إذن هذه ثلاثة ألفاظ، خلا وحاشا وعدا، يجر بهن وينصب بهن، واضح؟ تكون فعلا يعني من حيث هنا، من حيث هي بقطع النظر عن تقدم ما، خلا وعاد وحاشا، يجر بهن المستثنى وينصب بهن المستثنى، إن جررت فهن حروف وإن نصبت فهن أفعال. أفعال إذا جررت بالثلاثة، ثلاثة إذا جررت بها قلت خلايا، خلايا وحاشايا وعدايا بدون نون الوقاية، بدون نون الوقاية، إذا جررت بها الياء قلت عدايا وحاشايا وخلايا، مضاف اسم مثل لي ولك وما إلى ذلك. وإن نصبت فبنون الوقاية، خلاني حاشاني عداني، إن نصبت حينئذ لابد من نون الوقاية لأنها فعل، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية. ليس قنظي، ما هو شاهد، أنت بالدليل. إذن خلاني عداني حاشاني، نقول إذا نصبت بهن حينئذ لزمت نون الوقاية، وإذا لم تنصب حينئذ تقول خلايا وعدايا وحاشايا. ويجوز في خلاك وخلاه وحاشاك وحاشاه وعداك وعداه كون الضمير منصوبا أو مجرورا، لأن هذه الضمائر تأتي في محل نصب وتأتي في محل جر، لك ضربتك، إذن لو جاءت بعد خلاك وخلاه نقول هذا يحتمل نصب يحتمل الجر، فيوجه على الاحتمالين، يوجه على الاحتمالين. ولا تصحب ما، يعني لا تتقدم عليها ما المصدرية، لا تتقدم عليها ما المصدرية، وهذا مرده إلى لسان العرب. وقيل حاشا بدون ألف، حاشا بالألف، وحاش إذا وقفت عليه، وحاشا بالفتحة فقط حال وصلي، وحشا حاشا تحذف الألف التي بين الحاء والشين تقول حاشا، فاحفظهما يعني احفظ هاتين اللغتين زيادة على حاشا. إذن الجر بحاشا هو الكثير الراجح، هكذا قال أشموني، الجر بحاشا هو الكثير الراجح، ولذلك التزم سيبويه وأكثر البصريين حرفيتها ولم يجيز النصب، والصحيح جوازه لسماعه. وذهب الفراء إلى أنها فعل لكن لا فاعل له، فعل لا فاعل له، والنصب بعده إنما هو بالحمل على إلا، ويكون منصوبا بالاستثناء. إذا قيل جاء القوم حاشا زيدا قال حاشا فعل لا فاعل له، لماذا نصب بعدها؟ قال حملا على إلا الاستثنائية، ولم ينقل عنه ذلك في خلا وعدا، ويحتمل أنه يقول بذلك في خلا وعدا أيضا لكنه لم ينقل عنه. إذن المشهور أن حاشا لا تكون لحرف جر، فتقول قام القوم حاشا زيد بجر زيد، وذهب الأخفش والجرمي والمازني والمبرد وجماعة منهم المصنف لأنها مثل خلا تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها، وحرفا فتجر ما بعدها، فتقول قام القوم حاشا زيدا وحاشا زيد، وحكى جماعة منهم الفراء وأبو زيد الأنصاري والشيباني النصب بها، ومنه قول الشاعر حاشا قريشا نصب بها، حاشا قريشا، حاشا قريشا صارت حاشا فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على المفهوم، يعني هذا لابد من النظر في البيت السابق، حاشا قريشا. وقول المصنف لا تصحب ما معناه أن حاشا مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها أو تجره، ولكن لا يتقدم عليها ما كما تتقدم على خلا، فلا تقول قام القوم ما حاش زيدا. وهذا الذي ذكره هو الكثير، وقد صحبتها ما قليلا، ها جاء في الحديث إلي ما حاش فاطمة، لكن قيل هذه ما نافية، وحاش هنا الاستثنائية، الاستثنائية أو المراد، نعم لم يستثني، وإنما المراد بها حاشة، نعم حاشة الاستثنائية ليست حرفا وإنما هي فعل، سيأتي بأقسامها. وقوله رأيت الناس ما حاشا قريشا فإن نحن أفضلهم فعالا، يقال في حاشة حاشة وحاشة. حاشة تأتي في اللغة على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أوجه. الأول أن تكون استثنائية وهي التي قدم الكلام عليها، وهذه حرف أو ها أو فعل على ما ذكره الناظر، وحرف فقط على مذهب سيبويه. الوجه الأول أن تكون استثنائية. ثانيا أن تكون تنزيهية، نحو حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وليست حرفا أي مدلولا بها على تنزيه ما بعدها من السوء وليست حرفا. قالت في التسهيل ليست حرفا بلا خلاف، بل هي فعل، بل هي فعل. ورد بأن المبرد ومن الجني والكوفيين على أنها فعل، إذا قال حرف بلا خلاف حكى الإجماع قول بي بحرفيتها، ولكن مذهب الكوفيين أنها فعل، والصحيح أنها اسم مرادف للتنزيه منصوب انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل، بدليل قراءة ابن مسعود حاش الله بالإضافة، حاش لله حاش الله، استعملها استعمال معاذ الله وسبحان الله، إذن بالإضافة. وقراءة بعضهم حاشا لله بالتنوين، حاشا لله بالتنوين أي تنزيها لله كما يقال راعيا لزيد. ومن ترك التنوين فهي مبنية عنده لشبهها بحاشا الحرفية لفظا ومعنى، هذا النوع الثاني وهي حاشا التنزيهية، قيل فعل وقيل حرف، الصواب أنها اسم مثل سبحان الله ومعاذ الله، ويدل عليه قراءة ابن مسعود حاشا الله بالإضافة، دل على أنه عاملها معاملة سبحان الله ومعاذ الله. الثالث أنها تكون فعلا متعديا متصرفا، تقول حاشيته بمعنى استثنيته، بمعنى استثنيته. وهذه حاشا تكتب بالألف، الألف صورة الياء لأنها رباعية، فرق بينها بين حاشا الاستثنائية، حاشا الاستثنائية تكتب ألف هكذا عصا، وأما حاشا الاستثناء التي تكون فعلا استثنائيا إنما تكتب بالياء على صورة الياء، تكتب ألف وياء لكونها رابعة. إذن خلاصة ما ذكره الناظم أن الاستثناء يكون بأدوات ثمانية الأم فيها إلا، ثم ما بعد فهو محمول عليها، فهو محمول عليها. ولذلك قد يعرب بعضها في بعضها، يعرب خبرا كما هو في ليس ولا يكون، ويعرب مفعولا به كما هو في خلا وعدا. قال رحمه الله باء الحال، الحال أي هذا باب الحال، باب الحال، وهو من المنصوبات مما يجب نصبه ولا يجوز جره، ولا يجوز جره، وهو واجب النصب. قد سمع أو قيل لم أجئ بمبكر، لم أجئ مبكرا، هذا الأصل، الأصل في الحال واجبة النصب، ولكن دخلت عليها الباء الزائدة، الباء الزائدة، قيل لم أجئ بمبكر، حينئذ نقول الباء حرف جر زائد، مبكر حال منصوب واجب النصب، وعلامته فتحة مقدرة على أخره منعا من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لكن هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا ليس كالمبتدأ والفاعل والمفعول به، هناك هناك يجوز دخول حرف الجر الزائد عليه، وأما الحال لا، لأن ملازمة للنصب. الحال الألف هذه مقدمة عن واو، وأصلها حول، حرك حول تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب حول، حوال فعال تحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا لجمعها على أحوال وتصغيرها على حويلة، إذن الواو رجعت، وهذا سبق معنا إذا أشكل عليك الألف هذه مقلبة عن واو أو ياء حينئذ ردها إلى الجمع، الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، وكذلك التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، حينئذ يجمع حال على أحوال ويصغر حال على حويلة، واشتقاقها من التحول، تحول ولذلك اشترط فيها الانتقال، وكونه منتقلا مشتقا يغلب. لماذا؟ لأنها مأخوذة من التحول. والحال يذكر لفظه ويؤنث، وهي في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، وعلى الوقت الذي أنت فيه، يعني يطلق على هذا وذاك، يطلق على الوقت الذي أنت فيه يقال حال، ويطلق ما عليه الإنسان من خير أو شر. ومن جهة اللفظ يذكر ويؤنث، يقال حال وحالة، يجوز فيه الوجهان، إلا أن تجريده من التاء أفصح، تجريده من التاء أفصح. ولذلك جاء: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي، وواكل أمره والليالي. إذن جاء لفظ حال بدون تاء، وكذلك جاء بالتاء على حالة: لو أن في القوم حاتما على جوده ظنت به نفس حاتم. إذن يجوز الوجهان والترك أفصح. إذا قيل حالة حينئذ وجب التأنيث مراعاة لللفظ، وجب التأنيث، فتقول حالة حسنة، وتحسنت حالة زيد، وحسنت حالة زيد، وجب التأنيث لأن اللفظ مؤنث، لفظ مؤنث، على التفصيل السابق فيما إذا كان مجازي التأنيث. أما إذا كان مجردا عن التاء حينئذ يجوز فيه الوجهان، فتقول حال حسن وحال حسنة، وتقول تحسن حسن حال زيد وتحسنت حال زيد، يجوز فيه هذا ويجوز فيه ذاك. هذا متى؟ ليس مطلقا كما يظن البعض، لا، هذا إذا جردت عن التاء، إذا قيل حال هكذا بدون تاء جاز في اللفظ التأنيث والتذكير، تأنيث والتذكير. وأما حالة بالتاء التي ذكرها بقول على حالة، نقول هذه واجب إن جاءت في موضع وجوب. والحال يذكر لفظه وضميره ووصفه، حال. أما إذا قيل حالة لا إشكال فيه، كلام في حال، يذكر لفظه وضميره ووصفه وغير ذلك، لكن الأرجح في اللفظ التذكير، الأرجح في اللفظ التذكير أرجح من التأنيث، بأن يقال حال بلا تاء. وفي غيره التأنيث، في غيره التأنيث يقال حال وحالة، فيذكر لفظه ويؤنث، فيقال هذا حال وهذه حال، هذا حال وهذه حال، وحال حسن وحال حسنة، حال حسنة. أما في الاصطلاح فقال الناظم: الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. ذكر وصفا فضلة منتصبا مفهم في حاله، هذه أربعة قيود لابد من اجتماعها في اللفظ من أجل أن يصدق عليه أنه حال. وهنا الخلل في التعريف أنه أدخل الحكم في الحد، لأنه قال منتصب منتصب، هذا إن أراد به مجرد النصب حينئذ صار حكما مجردا، يعني غير مضمن لفصل يخرج به ما قد يدخل، حينئذ صار معيبا، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لا يجوز أن يذكر الحد في الحد الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وإن أريد به الإخراج حينئذ لابد من تقييد منتصب لزوما، يعني واجب النصب، وفرق بين أن يقال الشيء منصوب وبين لازم النصب، لأنه إذا قيل لازم النصب نصب وزيادة، وإذا قيل منتصب هذا يحتمل أنه على جهة الإيجاب ويحتمل أنه على جهة الجواز. الحال أظهر في مقام الإضمار، الأفصح إذا ذكر اللفظ، إذا ذكر اللفظ هكذا مظهرا حينئذ الأفصح أن تعيد إليه الضمير وتقول وهي أو وهو وصف فضلة كذلك. وأما تقول الحال نقول هذا فيه تكرار، إظهار في مقام الإضمار، إظهار في مقام الإضمار، يعني المقام البياني البلاغي يقتضي منك أن تضمر، هنا تأتي بضمير ولا تعيد الاسم الظاهر، إذا أعدته هذا خلاف الفصيح فلا بد من علة، فابحثوا له عن علة. الحال وصف، هذا أول قيد، أول قيد. والوصف المراد به عند النحاة ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات ومعنى. إذن يشترط في أول ما يصدق عليه أنه حال أن يكون وصفا، والمراد بالوصف هنا أن يدل على ذات ومعنى، ذات ومعنى. فالوصف عند النحاة ما دل على ذات ومعنى، أو إن شئت تقول على حدث وصاحبه. وهنا في هذا المقام يفسر باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وصيغ المبالغة، خمسة أشياء، خمسة أشياء: اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل وصيغ المبالغة. هذه تقع حالا كما هو معلوم. الحال وصف، إذن الوصف هذا نقول جنس، يشمل الخبر ويشمل النعت ويشمل الحال. فضلة، فضلة، والفضل ما ليس ركنا في الإسناد، ما ليس ركنا في الإسناد، ولا نقول ما يستغنى عنه، وإن أجابوا، وإن أجابوا عن الاعتراض الوارد على هذا الحد، بل نقول الفضل هي ما هي ما ليس ركنا في الإسناد. فخرج حينئذ الخبر إذا وقع وصفا: زيد قائم. ها، قائم هذا حال، لأنه وصف من اسم فاعل، نقول لا، ليس بي، ليس بي حال. لماذا؟ لأنه فضلة، لأنه عمدة، لأنه عمدة، والشرط أن يكون فضلة. أقائم الزيداني، أقائم الزيداني، ها، قائم هذا وصف حال ليس بحال. لماذا؟ لأنه عمدة، ويشترط في الحال أن يكون فضلة. إذن أخرج الفضل، أخرج العمدة، سواء وقع الوصف خبرا كما في قولك زيد قائم، أو وقع الوصف مبتدأ كما في قولك أقائم الزيداني، أقائم الزيداني. الحال وصف، فضلة، منتصب، فضلة. إذن فضلة أخرج الخبر، أخرج الخبر. منتصب، مراد بالنصب الظاهر الله أعلم هنا النصب اللازم، النصب اللازم. حينئذ هو مخرج لنعتي المرفوع والمخفوض، أخرج النعت، لأنه قد يقال جاءني رجل راكب، جاءني رجل راكب، راكب هذا نعت ليس بحال. لماذا؟ هو وصف وفضلة، صدق عليه أنه وصف لأنه اسم فاعل راكب، وصدق عليه أنه أنه فضلة لأنه ليس بعمدة. بقي ماذا؟ منتصب. إذن النعت في حالة الرفع خرج بقوله منتصب، لأنه مرفوع، والحال لا يكون مرفوعا بل يكون منصوبا. إذن جاءني رجل راكب، لا نقول راكب هذا حال، وإنما هو نعت. مررت برجل راكب، وصف، فضلة، لكنه ليس منتصبا، ليس منتصبا. إذا منتصب نقول أخرج النعت في حالتي الرفع والجر، الرفع والجر. مررت برجل راكب وجاءني رجل راكب. مفهم في حالي، في حالي بدون تنوين، لأنه مضاف، في حالي كذا. وهذا الذي يريد به النحاة في غير هذا الكتاب أن يكون دالا على الهيئة، يكون دالا على الهيئة، بمعنى أنه يكشف هيئة صاحب الحال. جاء زيد راكبا، راكبا نقول هذا وصف، فضلة، منتصب. هل هو مثل رأيت رجلا راكبا؟ ليس مثله. رأيت رجلا راكبا، راكبا هذا نعت، وجاء زيد راكبا، راكبا هذا حال، هذا حال. راكبا من قولك جاء زيد راكبا جيء به لبيان هيئة ركوع، هيئة مجيء زيد، لأن المجيء محتمل. حينئذ جاء زيد، جاء راكب ماشي متزحلق، يحتمل هذا وذاك. لما قلت راكبا حينئذ قيدت العامل، قيدت العامل، وأخرجت بهذا القيد فيما إذا وقع راكبا نعتا لرجل من جهتين. أولا يقال بأن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، حينئذ جاء زيد راكبا يتعين أن يكون حال، وجاء رأيت رجلا راكبا، هذا يعتبر نعتا لأن المنعوت هنا نكرة وصاحب الحال لا يكون نكرا، هذا واحد. ثانيا يقال بأن راكبا في جاء رأيت رجلا راكبا وهو النعت، هنا جاء بيان الهيئة تبعا لا قصدا، لابد أن يقال بأنه فيه دلالة على هيئة الموصوف، لكن هنا جاءت الدلالة من جهة ماذا؟ من جهة كونها تابعة لا مقصودة، تابعة لا مقصودة. رأيت رجلا لئلا يلتبس بغيره الرجل ذاته راكبا، حينئذ راكبا هذا منصب على الرجل نفسه ولا علاقة له بالعامل بخلاف الحال. ولذلك المشهور عند الأصوليين وغيرهم حتى النحاة أن الحال قيد لصاحبها، وصف قيد لعاملها، وصف لصاحبها، بخلاف النعت، النعت لا يكون إلا وصفا لصاحبه ولا علاقة له بالعامل، لا علاقة له بالعامل. إذن مفهم في حالي يعني في حال كذا، هنا بدون تنوين لأن المضاف إليه محذوف ومنوي، إلا حال كذا يعني في حال كذا. الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفرد أذهب، وهذا مثال سيأتي. الحال وصف، إذن نقول وصف، والمراد به ما دل على حدث وصاحبه، والوصف قد يكون صريحا وقد يكون مؤولا بالصريح. وهنا هل المراد به العموم أو الوصف الصريح فحسب؟ نقول المراد به ما يعم المؤول، لأنه سيأتي أن الحال تكون مفردة وقد تقع جملة وقد تقع شبه جملة، حينئذ الجملة وشبه الجملة مؤولان بالمفرد إذا رددناهما إلى الوصف. إذن وصف أي صريح أو مؤول فدخلت الجملة وشبه الجملة، والوصف جنس يشمل الحال وغيره كما ذكرناه، يشمل الخبر والنعت والحال. ويخرج نحو القهقرة في نحو رجعت القهقرة، لأنه ليس بوصف، القهقرة هذا اسم جامد وإن دل على وصف في نفسه لكنه ليس دالا على ذات وحدث، حينئذ خرج بقولنا وصف فهو ليس بوصف. فضلة أخرج العمدة كالمبتدأ في نحو قائم الزيدان، والخبر في نحو زيد قائم. منتصب أخرج النعت لأنه ليس بلازم النصب، والمراد منتصب وجوبا، أخرج النعت من حيث النصب بقطع النظر عن كونه لازما، أخرج المرفوع والمجرور كذلك. جاءني رجل راكب، مررت برجل راكب، أخرجناه بمنتصب، كونه لازما هذا قيد على قيد، أخرج ماذا؟ النعت في حال كونه منصوبا، رأيت رجلا راكبا. والفرق بين النعت والحال بأن يقال النعت لتقليل الشيوع، لتقليل الشيوع. فجاءني كل رجل قائم، جاءني كل رجل قائم، قائم هذا نعت، أقل أفرادا من جاءني كل رجل قائما. عندنا حال وعندنا نعت، كلاهما وصف بهما في المعنى، وصف بهما رجل مع مجوز هناك، إذن جاءني رجل، جاءني كل رجل قائم، نقول هذا نعت، هذا أقل أفرادا من قولك جاءني كل رجل قائما، كل رجل قائما، هذا صح أن يأتي منه الحال لأنه مخصص مثل في أربعة أيام سواء، إذن صح أن يكون صاحب حال. أيهما أقل شيوعا؟ أيهما أقل شيوعا؟ النعت أقل شيوعا، أقل شيوعا من الحال. فعموم كل رجل قائم باق في جميع الأشخاص، والحال مقيدة لمجيء الجميع فهذه مقيدة للعامل، والنعت مقيد للأفراد. إذا نظرنا إلى التقييد قلنا العامل يقيد بالحال، وأما النعت حينئذ لا اعتبار له بالعامل، إنما النظر فيه في الأفراد. وهذا الفرق في النكرات والمعارف، إذ النعت لا يفهم في حاله، وإنما يفهم ذلك فيه من سياق الكلام. إذن دلالته على الهيئة ليس من ذات اللفظ، وإنما من سياق الكلام، ثم علاقته بالموصوف فحسب دون العامل، ثم دلالته على الشيوع، هو أقل شيوعا من الحال كما ذكرناه سابقا. فلا يفهم من لفظه دلالة الحال، وإنما من سياق الكلام لا من لفظ النعت، بخلاف الحال. الحال وصف فضلة منتصب. قيل الأولى أن يكون قوله كفردا أذهب تتميما للحد، تتميما للتعريف، لأن قوله منتصب هذا تعريف للشيء بحكمه، وأيضا لم يقيد منتصب باللزوم، فإن كان مراده حينئذ يخرج النعت المنصوب كرأيت رجلا راكبا، فإنه يفهم في حال ركوبه وإن كان ذلك لا بطريق القصد، يعني دلالته على الهيئة لا بطريق القصد، فإن القصد إنما هو تقييد المنعوت فحسب لا علاقة له بالعامل. فوقع بيان الهيئة ضمنا لا قصدا، يعني في ماذا؟ في النظر إلى النعت كونه مبينا للهيئة أو لا. نقول نعم هو مبين للهيئة كالحال، إلا أن تبيين الهيئة في النعت لا يتعدى المنعوت ثم هو ضمنا لا قصدا، وأما الحال فلها تعد إلى العامل وإلى نفس صاحب الحال، وبيان الهيئة يكون مقصودا بالذات، يعني ما جيء بالحال إلا من أجل كشف الهيئة بخلاف النعت، وإنما يراد به تمييزه عن غيره من الأشخاص. رأيت رجلا راكبا، أنت جئت براكب لماذا؟ لتميز أن الرجل منه ما هو راكب ومنه ما ليس براكب، أنت قصدت ماذا؟ راكبا. إذن أردت تعيين الشخص وجاءت الوصفية بالركوب بماذا؟ تبعا لا قصدا. واضح هذا؟ تأملوا. الحال وصف فضلة منتصب، مفهم في حال كفردا أذهب. هنا فيه جواز تقديم الحال على العامل وصاحبه. أذهب فردا صاحب الحال ضمير مستتر، وأذهب هذا هو العامل. قال هنا الشارح عرف الحال بأنه الوصف الفضلة المنتصب للدلالة على هيئة، نحو فردا أذهب، ففردا حال لوجود القيود المذكورة فيه، وخرج بقوله فضلة الوصف الواقع عمدة، وبقوله للدلالة على الهيئة كذلك التمييز المشتق لله دره فارسا. هنا لم يرد به دلالة على الهيئة، وإنما التعجب كونه متعجبا منه لله دره فارسا، كأنه أعجب بفروسيته، بل التعجب من فروسيته، فهو لبيان المتعجب منه لا لبيان الهيئة. وكذلك رأيت رجلا راكبا، فإن راكبا لم يسق للدلالة على الهيئة بل لتخصيص الرجل، وقول المصنف مفهم في حالي هو معنى قول الدلالة على الهيئة. إذن الوصف جنس يشمل الخبر والنعت والحال، وفضل مخرج للخبر، ومنتصب مخرج للنعتي المرفوع والمخفوض كجاءني رجل راكب ومررت برجل راكب، ومفهم في حال كذا مخرج لنعت المنصوب كرأيت رجلا راكبا، فإنه إنما سيق لتقييد المنعوت، فهو لا يفهم في حال كذا طريق قصد بطريق القصد، وإنما بطريق تبعية. وكذلك يقال في الحال أنها على معنى في، وهذا من الفوارق بين التمييز والحال، أن الحال إنما يكون على معنى في، والتمييز يكون على معنى من. وسبق شيء آخر أنه يكون على معنى كيف، الحال في لا مفعول لأجله يكون على معنى جواب سؤال إجلالا لما، وهنا يقع في جواب كيف، ضابط الحال أنه يقع في جواب كيف، جاء زيد كيف راكبا، جاء عمرو كيف ماشيا، إلى آخره. في حال كذا فهو على نية الإضافة فيقرأ بلا تنوين، أخرج به التمييز في نحو لله دره فارسا، أي من كل تمييز وقع وصفا مشتقا، لأنه على معنى من لا في، لأنه لبيان جنس المتعجب منه. وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. يشترط في الحال 4 أشياء، أو تكون الحال على أربعة أنحاء. ذكر في هذا البيت شيئين: الأول كونه منتقلا، كونه منتقلا، والثاني كونه مشتقا. والمراد بالانتقال هنا ألا تكون الحال ملازمة للمتصف بها، يعني يفارقها ولا تلازمه في كل وقت بل ينفك عنها. نقول جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، راكبا هذا وصف لزيد في المعنى وهو حال منه. زيد كل اليوم وكل السنين هو راكب، أو يكون في وقت راكب وفي وقت ماشي وفي وقت مضطجع مستلقي، إذا اختلفت وانفكت عنه الحال. هذا الأصل في الحال أن تكون منتقلة، فإن جاءت لازمة فهو خلاف الأصل، خلاف الأصل. مشتقا يعني من المصدر على ما ذكرناه، إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو فعل تفضيل أو أمثلة مبالغة. إن جاء جامدا حينئذ نقول هذا على خلاف الأصل. وكونه منتقلا، منتقلا يعني ماذا؟ يعني منتقلا عن صاحبه غير لازم له، ليست بثابتة الحال، ليست كالصفة المشبهة. الصفة المشبهة تدل على الثبوت، وأما الحال فلا. وكونه منتقلا، منتقلا مشتقا، هذا خبر بعد خبر. كونه ضمير هنا يعود على الحال، كونه وهو اسم كون وهو مبتدا، حينئذ يحتاج إلى خبرين: خبر الكون في نفسه وخبر المبتدا، صح؟ صحيح، يحتاج إلى خبر الكون وخبر المبتدا. أين خبر الكون؟ منتقلا، هذا خبر الكون خبر أول، مشتقة خبر ثاني. هذا على جواز تعدد خبر الكون، على جواز تعدد خبر الكون، وإلا إن لم يصح أن يتعدد، حينئذ لابد من تخريجه، لابد من تخريجه بأن يجعل الحال متداخلة، يعني الثاني يكون حالا من فاعل منتقلا. وأين خبر الكون مبتدأ؟ يغلب الجملة خبر، الجملة خبر. قال هنا الأكثر في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، الأكثر أن تكون منتقلة مشتقة. ومعنى الانتقال أن لا تكون ملازمة للمتصف بها، نحو جاء زيد راكبا، فراكبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن جاء ماشيا. وقد تجيء الحال غير منتقل يعني وصفا لازم، دعوت الله سميعا، سميعا هذه صفة لازم لله عز وجل، لا يكون في وضع في حال سميع وفي حال ليس بسميع، قل لا هذه صفة لازمة. كذلك خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، هذه لازمة، يعني يديها أطول من رجليها، في الصباح يديها أطول وفي المساء عكس، لا هذه صفة لازمة، صفة لازمة. ولذلك قال هنا: فجاءت به صبط العظام كأنما عمامته بين الرجال لواو، فسميعا وأطول وصبط أحوال، هي أوصاف لازمة. وقد تأتي الحال جامدة، ونقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.